الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا الدين ومن شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو لأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: قامت شركة ألمانية دولية تعمل في مجال التأمين ولديها استثمارات في مصر، وتريد إيجار مقر لفرع جديد في مدينتنا، فهل يجوز إيجار هذا المقر لها؟ نعم، هل يجوز تأجير مقر لشركات التأمين التجارية التقليدية؟ إن القول في هذا يتفرع عن القول في قضية التأمين في ذاتها. التأمين إن كان تأمينا تجاريا تقليديا يقوم بين طرفي، بين طرف يدفع أقساط وشركة تستقبل هذه الأقساط ثم تعوض صاحبها عند حدوث الخطر المؤمن ضده، فقد تمر سنوات وسنوات ولا يقع الخطر ولا يستحق شيئا، وقد يدفع قسطا واحدا وفي اليوم التالي مباشرة يقع الخطر المؤمن ضده فيستحق مبلغ التأمين الكاملة. هذه الصورة من الغرر الفاحش قلنا مرارا إنها تؤدي إلى فساد العقد وتؤدي إلى منعه. فإن كان العقد على هذا النحو عقدا فاسدا ممنوعا فلا تجوز المشاركة فيه ولا الإعانة عليه، لا بتأجير ولا بغيره، لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف نؤمن ضد المخاطر بعد تقوى الله عز وجل، وبعد الاعتماد عليه والتوكل عليه، وبعد الضراعة إليه ودعائه؟ في تأمين تعاوني تكافلي، لا يقوم على المعاوضات إنما يقوم على التبرعات. يعني أن يشترك فريق من الناس في دفع مبلغ من المال يوضع في صندوق يؤمن منه أو يعوض منه من يقع له حادث، يمكن أن يؤتى بشركة تدير أعمال تأمين هذه وفق السياسات التي يضعها لها أصحاب هذه الأموال. ومن الممكن أن تستثمر فضول هذه الأموال المدخرة لدى نفس الشركة أو لدى شركة أخرى، فأعمال التأمين تدار مقابل أجر والاستثمار يدار مقابل نسبة من الربح، ويبقى المال أصلا وربحا لأصحابه، لا يزال على ذمتهم أو لا يزال لحساب الجهة المعنوية التي أنشأوها لكي تدفع منها التعويضات لأصحاب الحوادث الطارئة. هذه صورة مقبولة إسلاميا وعمل بها في مناطق مختلفة في الخليج وغيرها، واكتشف الناس أن مليارات كانت تصدر إلى شركات التأمين تأكلها سحتا وبالباطل وتذهب على طالبي التأمين. الخلاصة أن الشريعة قد جاءت بالنهي عن كل عقد أعان على معصية، ونهت عامة عن التعاون على الإثم والعدوان. أهل العلم يقولون: لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، لا يجوز بيع الخشب لمن يتخذه صليبا، ولا بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا، ولا بيع السلاح لمن يقتل به معصوما مسلما كان أو مسالما. والأصل في هذا عموم قول الله جل جلاله: وتعاونوا على البر البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال الثاني لصاحبنا يقول: توفي رجل منذ حوالي سنتين وعليه دين خاص بتجارته، وليس لدى الورثة سيولة لسداد هذا الدين، وترك لهم نصف منزل لم يستطيعوا بيعه لسداد هذا الدين لأن مالك النصف الآخر يرفض البيع، فهل يجوز لأخيه سداد هذا الدين من مال الزكاة أو من مال السرقة؟ ابتداء، لا شك أن قضاء الدين عن الموتى أمر مشروع وفيه إحسان إلى الموتى، والميت مرتهن بدينه، ويغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يستثنى هنا من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها لكن فرطت أنفاسه قبل أن يؤديها، فإن الله جل وعلا يؤدي عنه ويصلح بينه وبين غرمائه. الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. العبرة بما قام في نفس المستدين، ولا ينبغي لأحد أن يستدين إلا من حاجة حقيقية ماسة. الأصل كل شخص ينظم حياته في ضوء موجوداته وإمكاناته لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين. فالأصل أن ينظم الإنسان أمور معاشه في حدود قدراته وإمكاناته وطاقاته. إذا اضطر في وقت من الأوقات أن يستدين لحاجة طارئة نزلت وأخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ييسر الله له أداءها في حياته الدنيا، إن فرطت أنفاسه قبل أن يؤديها فإن الله جل وعلا يؤديها عنه ويصلح بينه وبين غرمائه يوم القيامة. يبقى القاعدة العامة: نعم، إن أداء الديون عن الموتى تنفلا من الورثة. طبعا الوارث ليس ملزما أن يسدد بين المتوفى من ماله الخاص. الديون الأصل أنها تستقطع من التركات قبل القسم، ولهذا في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقبل تقسيم التركة بين الورثة تنفذ الوصايا وتقضى الديون أولا، وما بقي يكون تركة يوزع بين الورثة. الفرض في سؤالنا هنا إن رجل ترك نصف بيت مشترك ومش عارفين يبيعوا هذا النصف لأن الطرف الثاني مش عايز يبيع، طبعا فرضنا فيه آليات قانونية لحل هذه المشكلة. لما افترض في بلاد سلطان القانون فيها ضعيف والمسألة بالكتف وبالدراع، واللي بيدر حاجة بيعملها في مجتمعات كده، نسأل الله لنا ولهم العافية يا رب. إذا كان هذا هو الحال فأصبحنا أمام ميت مات وعليه دين ولا يجدون وفاء لهذا الدين، ويريدون أن يحسنوا لهذا المتوفى بقضاء دينه. أما إن أراد الوارث أن يتنفل من أن يتنفل بأداء الدين عن ميته من خالص ماله جزاه الله خيرا، لقد أحسن إلى ميته، وأرجو أن يجد عقب إحسانه هذا عافية في بدنه وساعة في رزقه وصلاحا في ذريته وحسنا في خاتمته. لكن يبقى السؤال: هل يمكن أن يؤدى هذا من أموال الزكاة؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، لا يؤدى هذا. الزكاة تقضى عن الغارمين الأحياء، أما الغارمين الموتى إما من أموالهم أو ممن يتنفلون بالزكاة عنهم من خالص أموالهم وليس من أموال الصدقات. يعني خالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختار جواز قضاء ديون الموتى من أموال الزكاة، فالقضية خلافية عند أهل العلم، لكن جمهورهم يقولون لا يصلح قضاء ديون الموتى من أموال الزكاة. إنما تقضى تنفلا لمن أراد أن يتنفل ومن أراد أن يحسن عن ميته بدفع الزكاة عنه. طيب ما وجه القائلين بأن الديون لا تقضى عن الموتى من أموال الزكاة؟ يعني قالوا أولا لأن المقصود في بذلها للغارمين الأحياء أن يزال عنهم ذل الدين. الدين هم بالليل وذل بالنهار، فأن تعتق رقبته من الدين وأن يزال عنه الهم والذل في حياته هذا أمر مشروع. يعني قالوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقضي ديون الموتى من أموال الزكاة، كان يؤتى بالميت عليه دين فيسأل هل ترك وفاء، فإن لم يترك وفاء لم يصل عليه، وإن قالوا لقد ترك وفاء صلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات. قالوا ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا لو فتح هذا الباب لتعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن الناس في العادة يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. المسألة اجتهادية، هذا وجهة نظر القائلين بأنه لا تقضى ديون الموتى من الزكاة، إنما من مما يتنفل به المحسنون من خالص أموالهم بعيدا عن الزكوات الواجبة. هذا ما تيسر تحريره في هذه المسألة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.